إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتلاء أوجد ربهم وأقاموا الصلاة بالحق الحسنة السيئة. أولئك لهم عقبى الدار يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. اللهم اجعلنا من ذرياتهم يا رب يا رب. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أكفنا يا رب ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار جزاؤهم الله يبسط الرزق سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الله لا اله الا الله الله الله الله الله الله يا سيد الله الله يبسط الرزق لمن ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه قل إن الله يُنَزِّلُ من قلوبهم بذكر الله. لا إله إلا الله. ويهدي أوحينا

جئناه حكما عربيا. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي.